Oh, نعم يا محمد نعم. محمد. نعم الله يا ابو محمد. الله يبارك فيك ويبارك فيك. الله Yeah. الله. Thank you. الله الله يحفظك الله. Oh, my God. ابن شيخ الله. نعم يا محمد والله. أيوة يا سيدي. اللهم الله درس القرآن يا حج عبد. نعم نعم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الله إلا ما أمرتني به. شيخ. وإن تغفر لهم فإنك معلوم. الله الله الله يا شيخ. نعم الله الله الله. Yeah.